أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اعتبار عدم الشذوذ والعلّة في الصحيح وعدمه. هذا المبحث يتطرق إلى اشتراط عدم وجود الشذوذ وعدم وجود العلّة لكي يصدق على الحديث أنه صحيح. الشيخ السبحاني أيده الله يخلص إلى هذه النتيجة: العلة والشذوذ. فيقول إن الحديث إذا كان شاذًا فهو لا ينافي الصحة، بخلاف العلة فإن العلة تنافي صحة الحديث. إذن الشيخ السبحاني يوافق الشهيد الثاني في أن الشذوذ لا يتنافى مع صحة الحديث، لكنه يتفق مع بعض العامة الذين اشترطوا عدم وجود العلة في صحة الحديث. كان البناء أن نأخذ الموضوع بسرعة ونطبقه بشكل أسرع، لكن تراءى وعرفت الله بخور العزائم ونقض الهمم، إلا أن التحقيق يقتضي بيان عدة مقدمات لفهم النقاط الواردة في الكلام. إذا تحبون نمشي سريع بسيطا، نقرر المطلب ونمشي سريعا. لكن حينما قرأت المطلب وجدته مليء بالإشارات، تلو الإشارات إلى بعض المطالب المنطقية والفلسفية والفقهية والأصولية، فآثرت أن أسردها في عدة مقدمات. إذا اتضحت هذه المقدمات سيكون المطلب جدا سلس. المقدمة الأولى قرأناها في المنطق والفلسفة، وهي أن العلة التامة ما تألفت من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول المقتضي، والجزء الثاني وجود الشرط، والجزء الثالث عدم وجود المانع. فالنار علة لإحراق الورقة، لكن إذا توفر المقتضي أولا، هذه الأجزاء الثلاثة أيضا بينها ترتب طولي، أول مرتبة مرتبة المقتضي، يعني أن تكون في النار قابلية للإحراق، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. ثم يتوفر الشرط الثاني وهو دنو النار من الورقة وتوفر الأكسجين مثلا. ثم يتوفر الجزء الثالث عدم المانع، كأن لا تكون الورقة رطبة ومبتلة. فلو توفرت الرطوبة لا يتحقق الاحتراق، وإن توفر الشرط وهو الدنو وتوفر المقتضي وهو القابلية للإحراق. إذ أن المانع وهو الرطوبة يمنع من فعلية المقتضي، يبقي المقتضي في مرحلة الاقتضاء ولا يخرجه إلى دائرة الفعلية. ولذلك يعبر عن العلة أحيانا بالعلة التامة والعلة الناقصة، ويراد بالعلة التامة ما توفرت فيها الأجزاء الثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع. فإذا أصبح المانع فعليا ارتفعت الفعلية عن المقتضي. ويطلق العلة الناقصة على جزء العلة، المقتضي فقط يقال له علة ناقصة، إذ أنه يحتاج إلى الشرط وعدم المانع. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، وهي واضحة سهلة، قد درسناها في علم المنطق والفلسفة. المقدمة الثانية ما درسناها في الفقه والأصول، وهي هامة جدا: متى يكون خبر الواحد حجة؟ وبعبارة أخرى، متى يقتضي خبر الواحد الحجية؟ إذن نريد أن ندرس الأمور الدخيلة في مرتبة المقتضي لا في مرتبة الشرط أو عدم المانع. إذن المقدمة الثانية سنتطرق فيها إلى ثلاثة أمور أيضا بينها ترتب طولي. هذه الأمور الثلاثة، هذه الأصالات الثلاثة، إذا توفر تحقق اقتضاء الحجية في الخبر. وبمجرد أن ينتفي أحد الأصالات الثلاثة تنعدم حجية الخبر، لانعدام اقتضائه لا لوجود المانع. الأصالة الأولى هي أصالة السند، الأصالة الثانية هي أصالة الجد أو أصالة الجهة، الأصالة الثالثة هي أصالة الظهور. أما الأمر الأول وبينها أيضا ترتب طولي، بعد إذا عدمت أصالة السند لا تصل النوبة إلى أصالة الجهة أو أصالة الظهور. الأصالة الأولى أصالة السند، يعني لا بد أن يكون السند صحيحا، لا بد أن يكون معتبرا، كأن يكون صحيحا أو موثقا أو حسنا على المباني المختلفة. فإذا تحقق اعتبار السند تحققت المرتبة الأولى لاقتضاء الحجية للحجية يا مولانا. المرتبة الثانية هي أصالة الجهة أو أصالة الجد، فتارة يكون السند صحيحان إلا أن هذه الرواية قد صدرت تقية، فهي صدرت من جهة التقية لا من جهة بيان الحكم الواقعي، وبالتالي تسقط الرواية عن الاعتبار والحجية لا لعدم صحتها، وإنما لعدم صحة جهتها. فإذا وردت عن طريق التقية سقط الاعتبار. إذن لابد من إحراز الجهة الثانية، وهي أن الحديث قد صدر جدا، وكان الغرض الواقعي للإمام عليه السلام بيان حكم الله الواقعي، لا التقي بالخوف على نفسه أو شيعته أو دين ربه عز وجل. الأصالة الثالثة هي أصالة الظهور، فلا بد أن يكون الحديث ظاهرا في المعنى، فلو كان الحديث مضطربا أو مجملا مبهما فإن الحديث يسقط عن الحجية، أي أنه لا يفيد المطلوب. هذه أمور ثلاثة بينها ترتب طولي. إذا توفرت العناصر الثلاثة أصبح الحديث يقتضي الحجية، يعني إذا جاءنا حديث ووجدناه أولا صحيحا من جهة أصالة السند، ثانيا قد صدر جدا من جهة أصالة الجهة، ثالثا ظاهر المعنى بل ربما يكون نصا في المعنى المراد، فهذا أيضا واضح من ناحية أصالة الظهور، بالتالي تكون هذه الحجية قد توفر مقتضاها، فلا بد أن نبحث هل يوجد لها مانع أو لا. هذه الأصالات الثلاث إنما هي في مرتبة المقتضي لا في مرتبة المانع. المقدمة الثالثة، لو تحقق المانع مثل ماذا؟ وجود رواية معارضة، الرواية صحيحة وفي مقابلها أيضا توجد رواية صحيحة، فإن الرواية الثانية المخالفة معارضة للرواية الأولى، عليكم السلام ورحمة الله، فالرواية الثانية مانعة عن فعلية حجية الرواية الأولى، بالتالي ما العمل؟ تأتي المقدمة الثالثة التي درسناها في الفقه والأصول، التعارض على نحوين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. التعارض المستقر يعني التعارض المستحكم بحيث لا يمكن أن تجمع بين الروايتين، وأما التعارض غير المستقر فهو التعارض البدوي الذي ابتداء يكون يبدو التعارض، لكن بعد التأمل يمكن الجمع بين الروايتين بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والظاهر على الناس، واضح أو لا؟ أو الظاهر على الأظهار. فنعمل قواعد الجمع العرفي في ماذا؟ في التعارض غير المستقر، وأما التعارض المستقر فنعمل فيه بالمرجحات. المرجحات المنصوصة في الروايات أبرزها ثلاثة، البعض يعمل حتى بمرجحات أخرى، يعد الرواية حتى إلى المرجحات غير المنصوصة. أشهر هذه المرجحات ثلاثة، وأيضا بعضهم يرى أن بينها ترتب طولي والبعض لا يرى ذلك. أبرز هذه الثلاثة، أولا الشهرة، ثانيا موافقة كتاب الله، ثالثا مخالفة العامة. بعض الروايات تقدم أول شيء موافقة كتاب الله، ثم الشهرة، ثم مخالفة العامة. لكن ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في كتاب القضاء الطويلة التي فيها أخذ وعطاء، أولا ذكرت الشهرة، ثانيا موافقة الكتاب، ثالثا مخالفة العامة. جعلت في ذاك يأتي عنكم الخبران، يأتي عنكم الخبران المتعارضان، فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر، فان المجمع عليه بين اصحابك لا ريب فيه. قلت فان كان كل منهما، فان كان كلاهما مشهوران. قال عليه السلام: خذ بما وافق كتاب الله ودع ما خالفه، فإنما خالف كتاب الله زخرف باطل. قلت فإن كان على كل منهما شاهد من كتاب الله. قال عليه السلام: خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. قلت فإن كان كل منهما مخالف للعامة، الرواية طويلة وبين انها عمر بن حنظلة واحد موسى يسأل ياخذ يعطي، الى ان يقول الامام عليه السلام يرجعه حتى يلقى امامه. واضح ان شاء الله. طبعا عمر بن حنظلة لم يرد فيه نص في توثيقه، وان كان هناك بعض الروايات التي اشارت الى توثيقه، اذا لا يكذب علينا، لكنها تضعف هذه الروايات. فالمشهور عدم ورود توثيقه، لكن هذه الرواية تلقاها الاصحاب بالقبول فسميت بمقبولة عمر بن حنظلة. وهناك طريقة في نظرية التعويض، تعويض الاسانيد، يمكن بها توثيق عمر بن حنظلة. على العموم المقدمة الرابعة والأخيرة: من مراد بالشهرة؟ الشهرة التي هي مرجحة للرواية المتعارضة. والتفتوا زين إلى نقطة مهمة: الأخذ بالشهرة أو بموافقة كتاب الله أو مخالفة العامة، هذا فوين؟ في خصوص الخبر المتعارض. وأما إذا جاءنا خبر لكن غير معارض، رأسا تضربه لأنه مخالف لكتاب الله. ما أكثر عمومات كتاب الله التي نخصصها بالروايات الخاصة، واضح ولا؟ وهكذا ما أكثر الروايات الموجودة عندنا موافقة للعامة. الكلام فيما لو جاءنا خبران متعارضا، الخبر المتعارض الموافق للعامة او المخالف لكتاب الله او الذي هو شاذ، هذا الذي يطرح. هذه مرجحات للخبر المتعارض لا لمطلق الخبر. ينبغي الالتفات الى هذه النكتة، المقدمة الرابعة والاخيرة ولا نطيل. ما المراد بالشهرة؟ عندنا شهرة فتوائية، عندنا شهرة روائية، عندنا شهرة عملية. ما المراد بالشهرة؟ خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر. هل المراد الشهرة الفتوائية؟ بعض الاعلام ذهب الى ان المراد بالشهرة المرجحة للخبر هنا هي الشهرة الفتوائية، وبعضهم كشيخنا الاستاذ الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله يرى ان الشهرة هي شهرة روائية، لان الامام عليه السلام لم يقل خذ بالفتوى المشهورة بين اصحابك، قال خذ بما اشتهر بين اصحابك. والسؤال كان عن الرواية: يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ يعني بأي خبر؟ قال خذ بما اشتهر بين اصحابك. ما الفارق بين الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية؟ الشهرة الفتوائية يعني ذلك الحكم الذي افتى به المشهور، ربما روايات قليلة، يمكن رواية واحدة لكن افتى بها المشهور. هنا شهرة فتوائية. عليكم السلام ورحمة الله. واحيانا الشهرة تكون شهرة روائية، بمعنى أن هذا الحديث وهذا المضمون قد رواه الأكثر، وذلك المضمون قد رواه الندر من الأصحاب، يعني رواية واحدة وردت، بينما في ذلك الآخر عدة روايات. مثلا في إرث الزوجة، هل أن الزوجة ترث من العقار أو لا؟ عندنا قرابة 15 رواية في أنها لا ترث من العقار، وعندنا رواية واحدة في أنها ترث من ماذا؟ من العقار، يعني من الأرض، أرض البناء. فالشهرة الروائية تكون لعدم الإرث، لكن هذا مضمون الرواية التي تقول إن المرأة ترث من كل شيء يتركه الرجل موافقة للعامة، فتطرح لأنها موافقة للعامة. واضح أو لا؟ وإن قلت إنها موافقة للكتاب، لأن الإرث، إرث الزوجة موافق لعموم كتاب الله، إلا أنه مخالف للشهرة، والشهرة مقدمة على موافقة الكتاب. على العموم هذا خلاصة المقدمات. الآن بعد درس اليوم يصير جدا سهل وسلس. السؤال الأول: هل الشذوذ يخالف اعتبار السند وصحة السند أو لا؟ ما المراد بالشذوذ؟ المراد بالشذوذ ما يقابل المشهور. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. يعني هذا المضمون شاذ وذاك المضمون مشهور معروف. لو التزمنا بالشهرة، ماذا؟ الشهرة الفتوائية، يعني هذا المضمون لن أفتى به واحد، ذاك المضمون أفتى به كثير. لو التزمنا بالشهرة الروائية، هذا المضمون رواه كثير، وهذا المضمون لم يروه إلا القليل. الشهرة تكون في مرتبة المقتضي أم في مرتبة المانع؟ الشهرة في مرتبة المانع، مانع الحجية، وليست في مرتبة مقتضي الحجية. وأول نقطة من مراتب مقتضي الحجية، قلنا هناك ثلاثة مراتب، أول مرتبة هي أصالة الصحة. وين أصالة الصحة؟ أصالة السند، أصالة السند التي هي أول مرتبة، والمانع الذي هو آخر مرتبة. فالصحيح أن شذوذ الحديث لا ينافي صحته، فقد يكون الحديث صحيحا على الرغم من شذوذه. تضحص المطلب. الآن نأتي إلى النقطة الثانية: هل العلة تنافي صحة الحديث أو لا؟ ما المراد بالعلة؟ قلنا العلة هي المرض، والمرض يعني اكتناف الحديث بأمر خفي يوجب عدم اعتباره، إما من ناحية السند وإما من ناحية المتن والمضمون. مثال من ناحية السند: مثلا تأتي رواية، هذه الرواية ظاهرها الإسناد فلان عن فلان عن فلان، تراجع معجم رجال الحديث تجدهم كلهم عدول إمامية ثقات، تقول هذه الرواية ماذا؟ صحيحة. لكن الرجل الخبير بالأسانيد حينما ينظر فلان عن علان يقول هناك فاصلة بين فلان وعلان، فلان ما أدرك علان، علان مات قبل ما يولد فلان، كيف يروي فلان عن علان؟ إذن هناك سقط في الواسطة بينهما، إذن هذا الحديث مقطوع أو منقطع، إذن يسقط عن الاعتبار. هذه العلة والمرام وهو سقوط الواسطة لا يشخصها إلا الخبير بأسانيد الأحاديث ومتونها. واضح أو لا؟ جيد. إذن السنة، إذن العلة والمرض إما أن يرجع إلى اضطراب السند وإما أن يرجع إلى اضطراب المتن. إن رجع إلى اضطراب السند قدح في ماذا؟ في أصالة السند المرتبة الأولى. وإن رجع إلى اضطراب المتن قدح في أصالة الظهور. واضح ولا؟ بالتالي الأصح والصحيح أن العلة إن كانت راجعة إلى اضطراب السند ففي هذه الحالة تمنع من الصحة، لكن إذا كانت العلة راجعة إلى اضطراب ماتن فإنها لا تقدح في أصالة الصحة في أصالة السند، تقدح في أصالة الظهور. واضح ولا؟ هذا الصحيح. والأصح أن العلة حتى لو رجعت إلى اضطراب الماتن فإنها تؤثر في أصالة السند. لماذا؟ لأن الاضطراب يدلل على أن الراوي ليس ضبطا، ليس دقيقا، وقد اشترطنا في عدالة الراوي الضبط، فإذا فقد الضبط لم تكن الرواية صحيحة فتنقدح أصالة السند. النتيجة النهائية الشذوذ لا ينافي صحة الحديث، لأن الشذوذ في مرتبة المعنى، بينما العلة تنافي صحة الحديث لأن العلة تمنع من فعلية المقتضي، مقتضى الصحة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. اعتبار وعدم الشذوذ والعلة في الصحيح وعدمه، يعني اعتبار عدم الشذوذ والعلة، يعني وعدم العلة في الصحيح. واضح ولا؟ وعدمه يعني عدم الشذوذ، يعني وعدم الاعتبار يعني. زين. قال: ثم ان الشهيد الاول بعدما فسر الصحيح بما عرفت قال: وان اعتراه شذوذ. ان شاء الله لا تستعجل. قال: وان اعتراه شذوذ على خلاف ما اصطلح عليه العامة. هنا هل المراد الشهيد الاول او الشهيد الثاني؟ قطعا المراد هنا هو الشهيد الثاني وليس الشهيد الاول، وهذا لعله من سهو النساخ او المطبعة. لماذا؟ اولا ما تقدم وإن اعتراه شذوذ هذا تقدم في تعريف الشهيد الثاني في الرواية، لا في تعريف لو قبل أربع صفحات، صفحة 52. زين، له صفحة 50 قبل 6 صفحات. شنو؟ إيه الشهيد الثاني مو الأول. هذا وإن اعتراه شذوذ تقدم في تعريف الشهيد الثاني. زين، هذا واحد. اثنين، في الحاشية، لأنه الآن ينقل بتمامه، في الحاشية ينقل عن الرعاية للشهيد الثاني. ثلاثة، ربما ممكن في الحاشية مشتبهين، راجعت الذكرى فلم أجد هذه العبارة لكنها موجودة في الرعاية للشهيد ثاني وليست موجودة في الذكرى للشهيد الأول. ثم إن الشهيد الثاني بعدما فسر الصحيح بما عرفته من تعريفه، صفحة 50 في هذا النسخة. شيخ الشهيد الثاني مكتوب الشهيد الثاني؟ زين، معدلة أي طبعة هذه؟ صلاح المؤسسة. وانا عندي طبعات جماعة المدرسين. ثم ان الشهيد الثاني زين اذا عدلوها في رقم الطبعة زين. ثم الرابعة اذا بصير هذه اصح النسخ. ثم ان الشهيد الثاني بعدما فسر الصحيح بما عرفت قال وان اعتراه شذوذ على خلاف ما اصطلح عليه العامة حيث اعتبروا سلامته من الشذوذ سلامة الحديث من الشذوذ وقالوا في تعريفه تعريف الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله يعني عن عادل ضابط وسلم عن شذوذ وعلا اشترطه الشذوذ. اقول هذا كلام الشهيد الثاني. المراد من الشاذ كما عرفه هو في ثنايا الكتاب هو الان المفروض ترجع على الاول على مقتضى كتابنا فهذا يبين ان نظر الى الشهيد الثاني لان في الحاشية يشير الى الشهيد الثاني كما عرفه هو يعني الشهيد الثاني في ثنايا الكتاب له الرعاية ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الجمهور. ما المراد الجمهور اي الاكثار. سمي شاذا باعتبار ما قابله يعني الرواية المقابلة له فإنه مشهور المقابل له مشهور. وعرف المعلل بقوله شهيد الثاني ما هو المعلل قال ما فيه من أسباب خفية غامضة قادحة في نفس الأمر. في نفس الأمر يعني ماذا؟ نفس الأمر يعني الواقع تحدث نفس الأمر تخلي الواقع في الواقع يعني ماذا؟ يعني قادحة في واقع الحديث واقع هذا الحديث ليس بصحيح ضعيف لسقوط واسطتين في سندين او اضطراب في متنه وظاهره السلامة منها يعني وظاهر الحديث السلامة منها من هذه الاسباب الغامضة الخفية. بل الصحة انه صحيح ظاهر الخبر وانما يتمكن من معرفة ذلك يعني من معرفة الاسباب الخفية القادحة اهل الخبرة بطريق الحديث. السيد البروجردي رحمة الله عليه اول ما اختبره جابوا لي عدة اسانيد مقلوبة عدلها خبرته بعلم الطبقات طبقات الرواة. انا قلت واحد يقولها استاذنا الشيخ جواد التبريزي رحمه الله يعني تحس الرواة كأنهم اولاده يعرفهم كلهم من خلال الخبرة. هذا مطبوع الآن الأسانيد المقلوبة كتيب سيد البروجردي زين. وإنما يتمكن من معرفة ذلك أهل الخبرة بطريق الحديث ومتونه متون الحديث ومراتب الرواة الضابطة لذلك الضابطة لذلك الحديث وأهل الفهم الثاقب في ذلك في الحديث. هذا يعني ماذا؟ يعني خذ هذا ما تقدم ونعقب خذ هذا مع ان الظاهر لزوم التفريق بين الشذوذ والعلة. هذا يعني كلام من الشيخ السبحان يعني يقول خذ هذا عن الشهيد الثاني وخذ هذا مني مع ان الظاهر كلام الشيخ السبحاني لزوم التفريق بين الشذوذ والعلة. الشيخ السبحان لما زرنا قال هذا الشيخ سيعيش 100 سنة ودائما يمزح الشيخ السبحاني بشوف مع ان الظاهر لزوم التفريق بين الشذوذ والعلة فالشذوذ غير مانع عن اتصاف الخبر بالصحة. لماذا؟ لان الشذوذ في مرتبة المانع لا في مرتبة المقتضي وان كان غير حجة. سبحان الله شلون صحيح وغير حجة عرفنا لا الحجة متى تتحقق؟ اذا توفرت اجزاء العلة التامة مقتضي وشرط وانعدام مانع. فالشذوذ شكل مانع عن الحجية للحجية يا شيخنا لكنه لا يشكل مانع عن المقتضي واضح ولا؟ وان كان يشكل مانع عن فعلية المقتضي وان كان غير حجة وذلك لان الشذوذ بالتفسير الذي عرفته ما روى الناس خلافه. لاحظ ما روى الناس خلافه هذا ظاهر في الشهرة الفتوائية او الشهرة الروائية شهرة الروائية ما روى الناس خلافه لا ينافي الصحة، لا ينافي صحة الحديث، لأن الصحة بالنظر إلى أصالة السند والشذوذ بالنظر إلى المعنى. نعم الآن أبين إليك أن هذا في مرتبة المعنى. نعم وجود الرواية المخالفة يوجب الدخول في باب التعارض، يعني الرواية المخالفة ليست دخيلة في المقتضي وإنما تشكل مانع لفعلية المقتضي. نعم وجود الرواية المخالفة يوجب يعني يقتضي الدخول في باب التعارض وطلب المرجح. متى نطلب المرجح؟ إذا كان التعارض مستقرا، والظاهر أن رواية الأكثر من جملة المرجحات، بل أول المرجحات على قوله إذا ركننا إلى مقبولة عمر بن حنبلة. فيطرح الشاذ يعني يسقط عن الاعتبار الشاذ بهذا الاعتبار. أي اعتبار؟ أي أساس بهذا الاعتبار؟ يعني بهذا الأساس. أي أساس؟ باعتبار مخالفة الشاذ للمشهور ورواية الأكثر، وهو أمر خارج عن الجهة التي قلنا إنها مناط وصف الصحة. واضح أو لا؟ وهو أمر ماذا؟ وهو أمر الشذوذ، أمر خارج عن أصالة السند. وأما العلة فالظاهر أنها إن شاء الله ما جدكم علة اليوم زين. وأما العلة فالظاهر أنها تنافي توصيف الخبر بالصحة، وذلك لأن فرض غلبة الظن. الآن يبين لك لماذا. التفت جيدا، إذا كان في علة إما يغلب على ظنك أن هذا الخبر غير صحيح، أو لا أقل يصبح الحديث ماذا؟ مجمل، يتساوى طرف الصحة وطرف الخطأ. ولكي تلتزم، ولكي تلتزم بحجية السند لابد أن يصير عندك ظن بصحة ذلك السند. واضح أو لا؟ إذا كانت هناك علة إما في سنده أو في متنه، إما يغلب على ظنك أن هذا الحديث غير صحيح أو لا أقل، تتساوى الصحة والخطأ، فبالتالي يسقط الخبر عن الحجية. ثم يأتي بكلام للشهيد الثاني يفيد هذا المطلب، إنه إذا وقعت العلة في السند أو المات في هذه الحالة، إما أن تظن بخطأ الحديث يعني يصير الخطأ راجح والصواب مرجوح، أو يصير تساوي. ولكي نلتزم بحجية السند لابد أن يكون الظن بصحته هو الكفة الراجحة لا المرجوحة. قالوا أما العلة فالظاهر أنها تنافي توصيف الخبر بالصحة، وذلك لأن فرض غلبة الظن بوجود الخلل، فرض يعني إذا افترضنا أنه غلب على الظن وجود خلل في الحديث، أو تساوي احتمال وجوده وعدمه، يعني تساوى احتمال وجود الخلل وعدمه، عدم وجود الخلل، هذا غلبة الظن بوجود الخلل أو تساوي الاحتمالين، ينافي الجزم بذلك، يعني ينافي الجزم بصحة الحديث. ما تجزم بعد بصحة الحديث؟ فحينئذ حينئذ يغلب على الظن أو يتساوى، يقوى اعتبار يعني يقوى اشتراط انتفاء العلة في مفهوم الصحة. وبينا لكم الوجه في هذا الاعتبار، أن الاضطراب في السند أو في المتن يرجع إلى اختلال أصالة السند، والذي يدعم ذلك يعني مو يدعمها سيارة تدعم وتكسر، لا، والذي يدعم ذلك يعني يؤيد أن العلة تنافي توصيف الخبر بالصحة لهذا الوجه، لهذا الوجه الذي ذكره من غلبة الظن أو تساوي الاحتمالين، وهذا ينافي الجزم. يقول هذا المطلب الذي ذكرته موجود في كلمات الشهيد الثاني، ما ذكره نفس الشهيد في باب الحديث المعلل، حيث قال ويستعان على إدراكها، أي إدراك العلل المذكورة، بتفرد الراوي بذلك الطريق. يعني فقط هذا الراوي ذكر هذا الطريق بعد ما في طرق أخرى، أو المتن يعني تفرد الراوي بذلك المتن، ما حد روى هذا المضمون هو تفرد به، الذي تظهر عليه قرائن العلة أي المرض والناقص، وبمخالفة غيره له في ذلك، يعني وبمخالفة غير الراوي لهذا الراوي في ذلك، يعني في ذلك السند أو المتن الذي تفرد به، مع انضمام قرائن تنبه، يعني تشير العارف، تنبه العارف على تلك العلة من إرسال في الموصول. يعني شنو من إرسال في الموصول؟ يعني حديث ظاهره أنه متصل وموصول، لكن الخبير يعرف أن في إرسال، هناك واسطة ساقطة، فظاهر الحديث الإسناد والاتصال، لكن واقعه الذي يطلع عليه الخبير هناك ساقط. هذه علة في أي ناحية؟ السند. بعد أو وقف في المرفوع. يعني شنو وقف في المرفوع؟ ايه زي واش هني وقف المرفوع، واش دخلها في كلامنا؟ على العموم سيأتي ان شاء الله ان الحديث الموقوف غير الحديث المرفوع، وهناك عدة معاني في الموقوف وعدة معاني في المرفوع، لكن انا اجيب لكم المعنيين اللذين ينسجمان هنا. المرفوع ما اسند الى المعصوم، والموقوف ما أسند إلى مصاحب المعصوم. واضح ولا؟ خب يذكر كله مذكور، قلنا إليك شلون تجمع مو الكلام مذكور. هذا الوقف معاني موجودة صفحة 101 على هذا الكتاب، والرافع صفحة 67. احنا مثلا الرافع سيد البروجردي يرى رفعه، يعني إذا نفس الراوي قال رفعه إلى فلان، محمد بن أمير رفع الحديث إلى فلان، هذه يسميه مرفوعة، هذا خلاف المعنى اللي ذكرنا. على العموم يعني يا أخي تأتينا رواية ظاهرها تسند الرواية إلى المعصوم، بحسب التدقيق الرواية غير مسندة إلى المعصوم، مسندة إلى ماذا؟ إلى مصاحب المعصوم، إلى الصحابي بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، أو إلى الأصحاب بالنسبة إلى رواة الأئمة. فبالتالي هناك سقط، هناك خلل في السند. الرواية هي كلام الإمام، غير رواية هي كلام مصاحب الإمام. واضح ولا؟ فإما سقط في الرواية، وإما هذا، يعني هذه الرواية يا أن زرارة هو الذي قالها، أو أن الإمام قال، لكن هناك سقط في الرواية، وإن كان زرارة في الغالب يذكر عن الإمام مباشرتين، أفقه الأولين والآخرين زرارة بن أعيان. ورغم ذلك وردت روايات في ذمه وقد حيه الإمام تقيتان، حاول أن يذمه، بعدين كلم ابنه عبيد بن زرارة، قال له أخبر أقرأ والدك عن السلام وقل له إنما ذممته لكي أحفظ دمه. على العموم أو وقف في المرفوع، عرفنا الآن وهني وجه العلة، يعني ما ظاهره أنه مرفوع ومسند إلى المعصوم، واقعه أنه غير مسند أصلا إلى المعصوم. تضحت العبارة أو لا؟ بعد أو دخول حديث في حديث، أنت تتوهم أن حديث واحد يطلعون حديثين من الداخلين، أو وهوي واهم أو غير ذلك من أسباب العلة للحديث، بحيث يغلب على الظن ذلك ولا يبلغ اليقين، يعني ما يبلغ اليقين بالخلل. إذا بلغ اليقين بالخلل بعد مو بس تسقط على الاعتبار، يعني قام الدليل على عدم الحجية. فرق بين عدم قيام الدليل على الحجية وبين قيام الدليل على الحجية. واضح ولا؟ قيام الدليل على عدم الحجية اذا صار يقين، يعني قطعا الرواية ليست حجة، لكن اذا صار ظن يصير عدم قيام الدليل على الحجية. قال او غير ذلك من اسباب العلة للحديث، بحيث يغلب على الظن ذلك ولا يبلغ اليقين، والا لو بلغ اليقين لحقه بحكم ما يتيقن من إرسال أو غيره فيحكم به، أو يتردد في ثبوت تلك العلة من غير ترجيح او يتردد. الان شق ثالث يقول اما ان تتيقن واما ان تظن واما تتردد، اما العلة موجودة او لا فتتوقف تحتار فيتردد في ثبوت تلك العلة من غير ترجيح، يعني كفة الاعتبار وعدم الاعتبار من غير ترجيح يوجب الظن فيتوقف في هذه المسألة. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا الامر. تبقى مسألة وهو انه قد ورد التعبير بالقوي، فما المراد بالقوي؟ القوي له اصطلاحان، التفتوا زين وان كان العبارة يبلها شوية. الاصطلاح الاول القوي هو نفس الموثق، يعني الرواية التي لا اقل واسطة واحدة فيها راوي ثقة الا انه فاسد المذهب، وبقية الرواة اما كلهم عدو الامامية او كلهم موثقون لكنهم ليسوا من الامامية. هذا الاصطلاح الاول. لماذا سمي قوي؟ لانه بعد كلهم موثقين فالسند قوي. هذا هو المشهور بين العلماء، حينما يقال قوي يراد به الموثق. هذا الاصطلاح الاول. الاصطلاح الثاني المراد بالقوي هو الحديث الذي جميع رواته إمامية لكن بعضهم موثقون وفيهم راوي، هذا الراوي لم يرد فيه توثيق ولم يرد فيه تبعيد، لا موثق ولا مضعف، لا معدل ولا مجروح، هذا يقال له قوي. الشيخ السبحاني يقول هذا الاصطلاح الثاني هو الألياق، ولعل الأول هو الألياق لأن القوة في الأول أكثر من الثاني، لأن الأول المعنى الأول المراد به الموثق يعني جميع سلسلة السند من الثقة. المير داماد رحمه الله في رواشحه السماوية يقول وإن ذهب المشهور إلى أن القوي هو ماذا؟ هو الموثق، لكن الأصح عنده أن المراد بالقوي هو الحديث الذي رواته كلهم إمامية وإن كان فيهم من لم يرد فيه توثيق ولا تضعيف، فإن نفس كون إمامي وعدم وجود قرينة على تضعيفه مع أن بقية الرواة بقية الطبقات ثقات هذا يفيد الحديث قوة، وبالتالي تصير المصطلحات عنده خمسة: صحيح وموثق وحسن وقوي وضعيف. الشيخ السبحاني بعدين يعلق يقول ما المراد بالضعيف؟ اذا المراد بالضعيف الحديث الذي قامت امارات الضعف عليه يصير القوي قسم خامس، والضعيف هو القسم الخامس والقسم الرابع هو القوي. اما اذا كان المراد بالضعيف كل من لم تثبت وثاقته يدخل القوي ضمن الضعيف، لان القوي بمعنى ماذا؟ الامامي الذي لم يرد فيه مدح ولا ذم. واضح ولا؟ يلا نقرأ هذا المقدار. قد عرفت فيما مضى انه ربما يعبر عن الموثق القوي، هذا الاصلاح الاول. قال والد بهاء الدين العاملي، من هو؟ الشيخ حسين بن عبد الصمد المدفون في المصلى. وقد يراد بالقوي مروي الامامي غير الممدوح ولا المذموم. طبعا هذا نص كلام الشهيد الاول في الذكرى، واضح ولا؟ الفارق ان الشهيد الاول قال غير المذموم، والد الشيخ البهائي قال ولا المذموم، هذا الفارق، غير حرف واحد. زين. وقد يراد بالقوي مروي الامامي غير الممدوح ولا المذموم، او مروي المشهور في التقدم غير الموثق، والاول يعني كونه مرادفا للموثق هو المتعارف بين الفقهاء. هذا كلام من؟ كلام والد الشيخ البهائي. زين يلا شرحوا لنا هاي العبارة. او مروي المشهور في التقدم غير الموثق. فسروا لنا هاي العبارة. اش تفهمون منها؟ زين في التقدم وش المراد به؟ مشهور القدماء. مشهور القدماء. هذا قول بعين. منو عنده قول اخر؟ على العموم بالتأمل زين، وإن كان إحنا في نهاية الوقت فخليكم تتأملون. هذه العبارة أصلها في كتاب الذكرى للشهيد الأول رضوان الله عليه، وقد وردت في الرواشح السماوية للمير داماد صفحة 73، ووردت طبعا في الذكرى الجزء الأول صفحة 48، والد البهائي في وصول الأخيار نقلها. هذه وردت بصيغتين: أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق، وفي عبارة عن الموثق. طبعا الأصح غير الموثق، وإن نص المير دامات في رواشح السماوية على أن لفظ عن ورد في نسخ كثيرة صحيحة للذكرى. المهم ما أريد نطوله، تدري يعني ان شاء الله اقرأي هاي العبارة وشوف شلون تفهمت هالشكل ولا. او مروي المشهور في التقدم، المراد بالتقدم يعني الجلالة. مروي المشهور في التقدم يعني رواية الراوي المشهور في الجلالة، المعروف بالجلالة. رواية المشهور في الجلالة هذا غير الموثق، ترى لا تشتبه. هو لم يوثق يعني لم ينص على توثيقه. كيف لا في شيء فلان مثلا ما ورد في علي بن إبراهيم والد له إبراهيم بن هاشم: شيخ الكميين ووجههم وأول من نشر حديث الكوفيين بقم، لكن ما قالوا ثقة. فهذا مشهور في التقدم وفي الجلالة لكن غير موثق. واضح ولا؟ زين خب قول لي انت وش دليلك على التوجيه؟ يمكن هم بعد جمع تبرعي شرح تبرعي، ممكن كلام الشيخ صح، متقبل كلام الاستاذ تعبدا هكذا، بعد تروح تحقق وتدقق وش كده. زين في نسخة من نسخ الرواشح السماوية هناك يقول المير دامان: او مروي المشهور في التقدم اي في الجلالة. ما يعني انه فهم هذا الان. المهم او رواية المشهور في التقدم غير الموثق، فصير غير ادق من عين يعني. او رواية المشهور المعروف في الجلالة الا انه غير موثق. هذه رواية شي يقولون اليها رواية قوية، مو يضيع اصل المطلب يندق في فك العبارة. او رواية او مروي المشهور المعروف في التقدم يعني في الجلالة غير الموثق، والاول كونه مرادفا للموثق هو المتعارف بين الفقهاء. اما اطلاق القوي على الموثق فلاجل قوة الظن بجانبه بسبب توثيق رواته، ولكن الاليق حصر اطلاقه على المعنى الثاني. من هو الثاني؟ الامام الذي لم يرد فيه مدح ولا ذم. يقول المير دامات في الرواشح السماوية صفحة 72 الراشحة الأولى، يقول: القوي وهو مروي الإمامي في جميع الطبقات الداخل في طريقه ولو في طبقة، ما من ليس بمندوح ولا مذموم مع سلامته عن فساد العقيدة. هذا الذي يرى، هذا الأليق الذي عبر عنه الشيخ سبحانه. وعندئذ يكون قسما خامسا، عندئذ يعني إذا فسرنا القوي بأنه مشتمل على الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، يكون قسما خامسا خارجا عن الأقسام الأربعة: الصحيح والحسن والموثق والضعيف والقوي. ويمكن أن يكون من أقسام الضعيف إذا قلنا بعمومية الضعيف لمن لم يرد فيه مدحا ولا ذم. هذا ما المراد بالضعيف؟ من لم يرد فيه مدح ولا ذم. واما اذا خصصناه يعني خصصنا الضعيف بمن ورد فيه الذم يعني خصوص من نص على تضعيفه فيكون القوي قسما خامسا. النتيجة تابعة لأخص المقدمات يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. الله